وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته الغر الميامين ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، ما زالت قراءتنا في كتاب البيع وفي ذكر بعض المسائل التي قد يتعاطاها بعض الناس وهي لا تجوز، وقراءتنا في هذه الليلة لإيضاح مسألة التي تسمى بمسألة العينة، ثم يبين لنا المؤلف رحمه الله أحكام التورق، ليكون الإنسان على بينة من أمره وعلى بصيرة فيما يتعاطاه من معاملات. فمر بنا بأنه إذا باع ربويا بنسيئة واعتاض عنه ما لا يباع به نسيئة لا يجوز، لأن ذلك حيلة من حيل الربا. ونحن الآن بصدد قراءة ما ذكره المؤلف عليه رحمة الله من مسائل 184 أول الصفحة 384. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: أو اشترى شيئا ولو غير ربوي. مر بنا بأنه إذا باع ربويا بنسيئة، ونعرف الأشياء الربوية. قال: اشترى شيئا ولو غير ربوي، كأن يكون سيارة، أرض، متاع، يعني غير ربوي، لا ليس برا أو من الأشياء التي تدخل في أحكامه، وإنما اشترى سيارة مثلا، وهو ما يتعامل به كثير من الناس في وقتنا هذا. نعم. ولو غير ربوي نقدا بدون ما باع به، اشتراه نقدا بدون المبلغ الذي باعه به معجلا لا يجوز، لأن هذا حيلة من حيل الربا. اشترى شيئا ولو غير ربوي نقدا بمبلغ أقل من المبلغ الذي باعه به معجلا. وصفة ذلك أن يأتي إنسان لصاحب معرض مثلا من معارض السيارات، يقول: بعني هذه السيارة نسيئة، يعني معجل، إلى رمضان، إلى الحج، إلى سنة، بكم؟ ب50,000. باعها عليه ب50,000 مؤجلة، ثم جاء صاحب المعرض وقال: أشتريها منك ب40,000 حالة، فباعها عليه حالة، ففتح الدرج وأعطاه 40,000 وخرج، سجل عليه 50,000 وما أخذ في جيبه 40,000. فهذه المسألة التي يذكرها المؤلف بأنها لا تجوز، لأنها حيلة من حيل الربا. لكن لو أنه اشتراها ب50,000 مؤجلة، يعني إلى بعد، إلى رمضان، إلى الحج، فبدا لصاحب المعرض أن يشتريها ب52,000 أو ب53,000 حالة ويسلمه المبلغ، نقول: لا حرج في ذلك، لأن هذا لا علاقة له بالربا. واضح الفرق بين المسألتين؟ المسألة الأولى أن يشتريها نقدا بأقل مما باعها به مؤجلا، وهذا لا يجوز. المسألة الثانية أن يشتريها بأكثر، باعها عليه مؤجلة ب50,000 واشتراها بثمن الحال ب55,000، فلا حرج في ذلك. نعم. أو اشترى شيئا ولو غير ربوي، شيئا أي شيء كان، لأن المسألة الأولى باع ربويا وهو البر مثلا أو الشعير أو ما في أحكامها، أما الآن لا، اشترى شيئا ولو غير رضوي، كان يكون سيارة أو فرس أو بعير أو دابة أو بقرة أو أرض أو غير ذلك. نعم. أو نقدا بدون ما باع به نسيئة، نقدا اشتراها نقدا، أنا قلت لصاحب الأرض هذه بعها علي مؤجلة، قال بيع عليك ب200,000 على أن تدفع لي المبلغ بعد 3 سنوات، تمت البيعة على أن أسدد له المبلغ 200,000 بعد 3 سنوات، ثم قال بيعها علي حالة، يعني الآن بعتها علي بدل 200,000 ب150,000 وأعطاني المبلغ وخرج، الأرض عادت لصاحبها وأنا صار في جيبي 150,000 وسجل علي 200,000. فهذا هي الصورة، أو فهذه هي الصورة التي أشار إليها المؤلف رحمه الله. نعم. أو حالا لم يقبض، لا بالأكس لم يجد، لا بالعكس، يعني إذا باعها بأكثر، أنا اشتريت منه الأرض بثمن مؤجل إلى 2 سنين ب200,000، وبعد فترة وجيزة بدا له أن يشتريها مني بثمن حال 250، يعني أكثر، يدفع لي المبلغ، لا حرج في ذلك. نعم. لأنه ذريعة إلى الربا ليبيع أرضا، لأنه ذريعة إلى الربا ليبيع 1,500، ومسألة السيارة ليبيع 50,000 ب40,000، ومسألة الأرض ليبيع 200,000 ب170,000 أو 180,000، فهو بعبارة باع نقودا بنقود، باع مبلغا بمبلغ، وهذه السيارة وهذه الأرض وهذه العمارة ما هي إلا حيلة من الحيل، فلا يجوز إذن. نعم. وتسمى مسألة العينة، وتسمى هذه مسألة العينة التي نهي عنها أن يبيعه ولو غير ربوي بأقل مما باعه به نسيئة. نعم. وقوله لا بالعكس، يعني لا إن اشتراه بأكثر مما باعه، يعني عندما قال لا بالعكس، يعني إذا بعت السيارة مؤجلة ب20,000 ثم اشتريتها حالة ب22,000، لا حرج. الأرض إذا بعتها عليه ب200,000 مؤجلة ثم اشتريتها منه ب220 حالة، فلا حرج. وهذا معنى قولي لا بالعكس، يعني إن كان المبلغ أكثر فلا حرج في ذلك، وإن كان أقل فلا يجوز. لماذا؟ لأنه ذريعة، ذريعة إلى أي شيء؟ إلى الربا. كأنه باع 50,000 ب40، وكأنه باع 200,000 ب170، وهكذا. نعم. لا إن اشتراه بأكثر مما باعه به فإنه جائز، كما لو اشتراه بمثله، كما لو اشتراه بمثله جائز أيضا. وباعه السيارة قلنا ب50,000 مؤجلة، ثم بدا له أن يشتريها ب50,000 حالة، وباع الأرض ب200,000 مؤجلة، ثم بدا للبائع أن يشتريها ب200,000 حالة، فلا حرج. لكن إذا وجد نقص فهو ذريعة إلى الربا، إذا وجد أكثر أو مساوي فلا ربا إذن. نعم. وأما مسألة العين، وأما عكس مسألة العينة بأن باع سلعة بنقد ثم اشتراها بأكثر من نسيئة، فنقل أبو داود يجوز بلا حيلة، يجوز بلا حيلة. نعم. ونقل حرب أنها، يعني قولنا أقرأ مثل المسألة الأولى. نعم. وجزم به المسنف في الإقناع وسائب المنتهى وقدمه في المبدئ وغيره، قال في شرح المنتهى وهو المذهب، لأنه يتخذ وسيلة للربا كمسألة العينة. وكذا العقد الأول، العقد الأول الذي تم بينهما، لأن عندنا عقدين، عقد مؤجل وعقد حال. نعم. حيث كان وسيلة حيث أن العقد الأول طريق إلى وجود العقد الثاني، فالعقد الثاني وهو البيع نقدا بني على العقد الأول الذي هو مؤجل. نعم. فيحرم ولا يصح. وإن اشتراه، أي اشترى المبيع في مسألة العينة أو أكسها بغير جنسه. إذا اشتراه بغير جنسه يعني اشترى السيارة ب50,000 مؤجلة ثم اشتراها منه في عرض ثم اشتراها منه بغير المبلغ الذي تم عليه بمتاع ثم اشتراها منه بكذا يعني بغير المبلغ الذي اشتراها منه به أولا. نعم. بأن باعه بذهب بأن باعه بذهب ثم اشتراه بفضة أو بالعكس أو بالعكس. نعم. أو اشتراه بعد قبض أو اشتراه بعد قبض ثمنه بعد قبض ثمنه يعني باع عليه السلعة ثم قبض ثمنها إذا اشتراها بعد ذلك فلا حرج. نعم. أو بعد تغير صفته الصفة اللي كانت موجودة تغيرت. نعم. لأن هذل العبد يعني هذل يعني عبد كان ممتلئ الجسم أصبح ناحلا. الجارية بدل أن كانت مثلا ذات صنعة وكذا أصبحت لا تجيد شيئا. الفرس بدل أن كانت سريعة المشي وتسير بسرعة أصبحت تسير سيرا وإيدا يعني تغيرت. نعم. أو تحرق الثوب يعني بدل أن كان ثوب جديد أصبح به خروق تؤثر عليه. نعم. أو اشتراه من غير مشتريه من غير مشتريه يعني إنسان اشترى السيارة بثمن مؤجل لمدة سنتين ب20,000 ثم أعطى السيارة لابنه بدا للابن أن يبيعها فباعها على البائع الأول لا حرج أعطاها لزوجته بدا للزوجة أن تبيعها باعتها على من باعها أول لا حرج لكن الممنوع أن يبيعها من اشتراها. نعم. أو اشتراه من غير مشتريه بأن باعه مشتريه باعه وهبه ونحوه. أنا مثلا اشتريت السيارة بثمن مؤجل لمدة سنتين ب20,000 ثم بعتها على زيد من الناس بثمن حال وأعطاني زيد المبلغ هذا زيد باعها على صاحبها الأول لا حرج أهديتها لابني أهديتها لزوجتي أهديتها لقريبي وقاموا ببيعها فلا حرج في ذلك. نعم. ثم اشتراه بائعه ممن صار إليه جاز ممن صار إليه من زوجة من ولد من صديق من موهوب له أيا كان جاز ذلك. نعم. أو اشتراه أبوه أي أبو بائعه أو ابنه أو مكاتبه أو زوجته جاز الشراء يعني لم يشتريه هو وإنما اشتراه أحد أقاربه أبو البائع زوجة البائع ابن البائع مكاتب البائع إلى آخره. وش معنى مكاتب البائع؟ مكاتب البائع نعم العبد إذا اشترى نفسه من سيده وش نسميه؟ مكاتب مكاتب لكن هو يقال إنه رقيق ما بقي عليه درهم لأنه يستطيع في كل ساعة أن يعجز نفسه يقول خلاص ما أريد أشتري نفسي وأريد أرجع إلى الرق يقول أو اشتراه مكاتبه. نعم. ما لم يكن حيلة على التوسل إلى فيه لمسألة العينة. نعم. ومن احتاج إلى نقد فاشترى هذه مسألة جديدة يسميها العلماء عليهم رحمة الله بمسألة التورق احتجت إلى مبلغ من المال ذهبت إلى زيد قلت أقرضني قال ما عندي ذهبت إلى الآخر قلت أقرضني قال ما عندي فاشتريت بضاعة بثمن مؤجل وبعتها في السوق بثمن حال لأجل أن أتوسع بالمبلغ ولأجل أن أسد حاجتي بهذا المبلغ هذه تسمى مسألة التورق. نعم. ومن احتاج إلى نقد فاشترى ما يساوي 100 بأكثر ليتوسع بثمنه فلا بأس اشترى هذه مسألة التورق وبين لنا رحمه الله صفتها وقال صفتها كذا، فإذا فعل هذا الشيء فلا بأس. أنا احتجت إلى مبلغ لأن عندي زواج، عندي بناء، عندي ظروف خاصة تضطرني إلى مبلغ 20,000-30,000. بحثت عمن يقرضني فلم أجد أحدا، فاشتريت سيارة بثمن مؤجل ثم بعتها في الحال، ليس على صاحبها الذي باعها علي، لا، على صاحبها الذي باعها علي، هذه قلنا مسألة العينة ولا تجوز. بعتها في السوق وأخذت المبلغ، بعتها بأقل مما اشتريتها به. أنا اشتريت السيارة ب100,000 على أن أدفع المبلغ خلال سنتين، كل شهر مبلغ كذا، واحتجت للمبلغ وبعتها ب80,000 حالة، ب80,000 نقدا، ب70,000 نقدا، فبعتها بهذا المبلغ واستفدت من من هذا، ودخلت علي ب100,000 وبعتها ب80 أو ب70. هذه تسمى عند الفقهاء عليهم رحمة الله بمسألة التورق، بمسألة التورق. فإذا احتاج إلى مبلغ ولم يجد أحدا يقرضه، واشترى سلعة بثمن مؤجل وباعها بأقل من ذلك الثمن بثمن حال ليتوسع بهذا المبلغ وليسد به حاجته من بناء، من زواج، من غير ذلك، فلا بأس في هذه الصفقة المسمات بمسألة التورق. أعد المسألة. ومن احتاج إلى نقد فاشترى ما يساوي 100 بأكثر ليتوسع بثمنه فلا بأس. سيارة تسوى 100، أنا ما عندي 100 أدفع، قلت بعها علي 110 على أن أدفع لك المبلغ بعد سنة، 120 على أن أدفع لك المبلغ بعد سنتين، باعها علي، أنا لا أحتاج السيارة، على طول أخرجتها وعرضتها للبيع، فبعتها ب80، فأخذت الثمانين في جيبي، وسجل علي صاحب السيارة 100، لا حرج في ذلك، لأنها تخالف مسألة العينة، وإنما تسمى بمسألة التورق. نعم. وتسمى مسألة التورق ويحرم التسعير. هنا يبين لنا موضوع التسعير، التسعير إذا كان بالناس حاجة ورأى ولي الأمر أن من المصلحة أن يسعر فإنه يسعر، إذا كان بالناس جشع، يعني بالبائعين جشع وطمع ورغبة في الحصول على المال بأي وجه، وربما استغلوا حاجة الناس ففرضوا على السلعة أضعاف القيمة، فمن حق ولي الأمر أن يسعر. وأما إذا كان الأمر عاديا والبضائع متيسرة والأرزاق متوفرة والبائعون يتنافسون فلا تسعير، ودعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض في بيعهم وشرائهم. فلا نقول إن التسعير ممنوع إطلاقا، ولا نقول إنه جائز إطلاقا، وإنما يرجع ذلك إلى ما يراه ولي الأمر. فإن رأى ولي الأمر أن بالناس حاجة وأن لدى البائعين جشع وطمع واستغلال لما في أيدي الناس، فله أن يسعر هذه البضاعة قيمتها كذا لأنها دخلت عليك ب100، فيقول بيعها ب100 وريال، بيعها ب100 وريالين مبلغا معقولا. وأما إذا لم يكن بالناس حاجة والبضائع متيسرة والمحلات امتلأت بها ما يحتاجه الناس والبائعون يتنافسون فلا تسعير، وندع الناس يتصرفوا كيف شاءوا، لأن المشتري بإمكانه أن يمر على عدد من المحلات ويشتري ما يناسبه. نعم. ويحرم التسعير والاحتكار في قوت آدمي. ويحرم التسعير، التسعير مرة، والاحتكار أن يحتكر إنسان عنده بضاعة ولا توجد إلا لديه، يحرم لديه أن يحتكرها لأن الناس بحاجة إليها في لباسهم في غذائهم في طعامهم في شرابهم، حرام عليه الاحتكار وأن يفرض مبلغا زائدا عن الممكن أو زائدا عن المعقول. فإذا كان لديه بضاعة والناس بحاجة فرض مكسبا مناسبا لا يتعدى إلى بحيث يدخل في باب الجشع والطمع واستغلال أموال الناس وأكلها بالباطل، ولا يعطيها لهم بدون مقابل، وإنما كما أحل الله البيع وحرم الربا فإنه حرم الاحتكار، بحيث يستغل الإنسان وجود هذه البضاعة عنده وحاجة الناس إليها فيحملها ما لا تتحمل. نعم. ويجبر على بيعه كما يبيع الناس. في عملية الاحتكار إذا عند الإنسان بضاعة والناس قد احتاجوا إليها ولا توجد إلا لديه، فلولي الأمر أن يجبره على بيعها بالقيمة المناسبة، بعد فرض الربح المعقول. أعد الصفحة اللي قبلها. ويحرم التسئيل والاحتكار في قوت آدمي، ويجبر على بيعه كما يبيع الناس، ولا يكره ادخار قوت آله ودوابه. عرفنا مسألة التسعير وأنها ترجع لولي الأمر، فإن رأى ولي الأمر أن المصلحة تقتضي التسعير سعر، وإن رأى عدم ذلك فذاك، لأنه أحيانا يأتي على الناس وقت يحتاجون إلى التسعير، وذلك لأجل استغلال من بيده البضاعة وجشعه وطمعه، فلولي الأمر أن يتدخل ويفرض القيمة المناسبة. فإذا حرم التسعير وإذا حرم كذلك الاحتكار، أن يكون عند الإنسان بضاعة ويقول ما أريد بيعها إلا بأضعف، فلولي الأمر أن يتدخل ويلزمه على بيعها بالقيمة المناسبة بعد منحه الربح الذي يستحقه في بضاعته هذا. نعم. ولا يكره ادخار قوت أهله ودوابه. ما يكره للإنسان أن يكون عنده قوت يكفيه سنة، أن يكون عنده قوت في البيت يكفيه سنتين، ليس ذلك من الاحتكار أو ليس ذلك من استغلال الناس. أن يشتري الإنسان ما يحتاجه لمدة 6 أشهر، لمدة سنة، لمدة سنتين، لا يحرم ذلك. نعم. ويسن الإشهاد على البيع. ويسن الإشهاد إذا بعنا أرض، إذا بعنا سيارة، إذا بعنا متاع، يحسن الإشهاد، لا سيما الشيء الذي يبقى لوقت طويل، الشيء الذي يبقى لوقت طويل ل30 سنة، ل40 سنة، ل100 سنة، لأكثر من ذلك يسن فيه الإشهاد على أن فلانا باع وهو في حالته المعتبرة شرعا. وش معنى حالة المعتبرة شرعا؟ يعني بالغ عاقل، الأرض الفلانية، الدار الفلانية، المزرعة الفلانية باعها بكذا بمبلغ كذا ريال سعودي، باعها بكذا جنيه من الذهب السعودي، باعها بكذا، وأنه استلم القيمة بموجب شيك على المؤسسة الفلانية على بنك كذا، وهذا الشيك يحمل رقم وتاريخ، وهذا فيه انضباط، لأنه قد يبيع الإنسان الدار الفلانية، قد يبيع الدار الفلانية وبعد ساعة أو ساعتين ينتقل من هذه الدار يموت، فيقع المشتري مع ورثة من باع في مشاكل. هم يقولون إنه ما باع، ما استلم، كيف حصل ذلك؟ ألديك بينة؟ فإذا كان هناك بينة فأحضرها، من شهد على البيع، من شهد على القبض إلى آخره. لكن لما يكون لا سيما الشيء الذي يبقى يكون في مكاتبة، ففي هذا راحة واطمئنان وهدوء بال وضمان للبائع والمشتري، لا سيما كما قلنا الشيء الذي يبقى، الشيء الذي يبقى كأن يكون أرض أو بضاعة كبيرة أو أشياء تستدعي مضي وقت طويل وهي لازمة. فيشهد على ذلك لإزالة ما قد يحصل من حرج. أما الشيء البسيط، إذا اشتريت من صاحب بقالة مثلا أغراض، ما يحتاج أكتب بيني وبينهم سند أو شهادة فلان وفلان إني اشتريت منه بضاعة بمئة ريال بمئتين ريال، لا هذا لا يحتاج. لكن عندما أشتري أرضا، عندما أشتري بستانا، عندما أشتري قصرا، عمارة بمبلغ كذا، فأشهد أن فلان باع وهو في حالة معتبرة شرعا، وهو يملك هذا الشيء بموجب الصك رقم وتاريخ الصادر من كذا، واستلم القيمة نقدا في مجلس البيع، أو استلمها شيك برقم وتاريخ على المؤسسة الفلانية، وهذا بشهادة فلان وفلان لأجل أن يكون لذلك ديمومته واستقراره وثباته عاجلا وآجلا. أما إذا لم يحصل شهادة فيقع الناس في متاهة ويقعون في حرج ومشاكل مستقبلا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.